اسمع مني، إذا كنت ترى أن الحياة لا تكون إلا بذاخرها فأنت محروم. إذا كنت ترى أن لا نفس لك ولا سمع ولا تفكير إلا داخلها فأنت محروم. وإلا أنت تعلم أن خارج البدن عالم الجن والشياطين، منهم من يطير ويغوص ويمشي ويتشكل، يأكل ويشرب وينام، وهم في نعيم. المسلم منهم في نعيم، جعل الله لهم أماكن وبيوت. إذا تفكر في السعة والرخاء والاتساع، لا تفكر في الضيق، أنت محروم. سجنوا عقلك وفكرك وسمعك وبصرك وقلبك، فلا تظن أنك تعذبها فأنت تعذب نفسك قبل أن تعذبها. عقدت وعقدت، وحرمت وحرمت، وعذبت وعذبت، والجزاء من جنس العمل. أنت ومن معك، يعني أرى أحيانا التوحيد يرفع، أنت ومن معك، مفهوم؟ أنت ومن معك، فكن قانت لله عز وجل. أما من هو قانت، فهمت ولا لا؟ وعندي لك المفاجأة، سنأتي إليها، عندي لك المفاجأة، رويدا رويدا بإذن الله عز وجل. ها؟ الخدام والحراس والأعوان، لكن إلى الآن كم ضمن الوقت، ولا زلت أرشدك أنت الكبير، مفهوم؟ لقوتك وصلابتك وعشتك أدعوك أنت لتكون أنت صاحب الخير الأول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا كلامي هذا ليس سحرا وليس شعوذة وليس يعني قهرا ولا عذابا، إنما هو نور وخير وبر وإيمان، وأنت تفرق بعقل وقلب بين كلامي وكلام الساحر، بين ما أمرك به هو من الله وبين من هو من الساحر من الشيطان، فرق كبير. أن لا أدلك إلا على الخير، فأقبل ولا تخف. نريد أن نستبشر أن تكون ملكا من ملوك الجن الذين أسلموا لله، ويقام ملكهم على دين الله، تقام مملكتهم على طاعة الله، ويكون لهم جنود في عبادة الله وتوحيد الله. نعم، أن تزداد إيمانا بإذن الله. كيف؟ كيف معه؟ كيف معه؟ ما أطلع. ها؟ ما أطلع. معها. أول شرطين أنا قلت، ما قلت أطلع. أنا أول شرط هو أن أخرجك من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، ومن الفواحش إلى الطاعة. مفهوم؟ أول أمر نرتقي بإذن الله بعقلك وقلبك وفطرتك، هو أن تعلم أن الله جل وعلا لا إله إلا هو. هذه الذي أريدها الآن، أريدك أن تعلم أن الله عز وجل هو ربي وربك، جميل سبحانه يحب الجمال، لكن الله تعالى أمرنا أن نأخذ الجمال بحاله، صح لا؟ أريدك أن ترتقي في الإسلام. أول شيء أن تعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعلم والله لا يوفق لها إلا من أحبه الله عز وجل، لا يستطيع أن يرفعها إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن ينطق بها ويكررها إلا من أحبه الله جل وعلا، لأنها هي خير من الدنيا وما فيها، خير من ملكها ومالها. لا إله إلا الله. نعم نعم. أنت تحب ملكك؟ ملكك يحبك. نعم جيد، والله الملك الكبير يحبنا ويرضى عنا. واعلم أن حب الله تجلى عليك أنه ساقك لتسمع كلامه وأحكامه، لتكون عبدا من عباده الذي يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جاء بك الله جل وعلا لأنه اختارك لتسمع، اختارك لتسمع إلى أحكامه، فهذا توفيق من الله لك، توفيق واختيار من الله لك. ليس كل جني مؤهل موفق لأن يسمع وأن يسكن قلبه ويهدأ قلبه أبدا، إنما هذا لمن أحبهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي، قال ربه جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي، ما عليك إلا البلاغ. أنا أبلغك رسالة الله، دعوة الله، كلام الله، أمر الله، ولكن الله إذا شاء هداك. إنه والله هو الذي يهدي سبحانه، الحمد لله الذي هداني هذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه أول أمر، اسمع عامل أقول لك بصدق، أنا أبلغك رسالة الله، آيات الله، أحكام الله. فإذا أحبك الله، اسمع اسمع كلمة هذه، إذا أحبك الله وفقك لما يحبه ويرضاه، وأولها الشهادة، لأن بانعدامها لا يقبل الله من عبد لا طاعة، لا فرضا ولا نافلة، لا صرفا ولا عدلا. أولاها على رأسها الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله، الإيمان كله خير، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خير وشر. كيف؟ ما تعرف الإيمان؟ هذا واجبي أن أبين لك وأن أدلك. أنا أبين لك، أسألك سؤال: أتظن أن هذه السماوات التي فيها تطيرون، والبحار التي فيها تغوصون، والجبال والقفار والأودية والغابات والسهول والأنهار خلقها الله عز وجل عبثا؟ ليس لها رب يسيرها يدبرها؟ ماذا يسير ملك؟ ربك يأتي بالشمس من مغربها، أهواء يخرجها من المشرق، ها؟ كيف؟ طيب الشمس لنا ولكم، الشمس هي لنا ولكم، القمر هو لنا ولكم، النجوم هي لنا ولكم، لكن من الله سخرها، البحار هي لنا ولكم، أربك له قدرة على ما في البحار؟ لا يستطيع. فالبحار هي خلق من خلق الله، جند من جند الله، خير من خيرات الله، نعم من نعم الله، وهي يسيرة عند الله عز وجل. فافقه، إن هذا الملك الذي يدعي الملك والقوة قد يكون ملكه نسبي، عنده بعض الملك والقوة، ولكن الملك الأعظم والملك الكبير والقدرة المطلقة هي لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الذي أصلا خلقها. إذا كان إبليس رأس الشر، رأس الشر، خلقه الله عز وجل ويبعثه الله عز وجل، وأنظره الله في الدنيا إلى أجل يعلمه الله عز وجل، فهمت؟ إذن افهم، الخير جلي والشر جلي، من سلك طريق الخير في الجنة ومن سلك طريق الشر في النار. زينك الآن الشر بشيء يوافق، الآن كان نعمل لك غسيل يؤلمك رأسك، لأن هذا حين تفكر في كلامي يزعجك، لأنك ما كنت تعلمه، ما كنت تسمعه، ما كنت تعقله، وهو الحق من الله، الحق عليه نور، الحق عليه نور. آلام في رأسك، لأن هذه حجج تقرع سمعك وبصرك وعقلك، ولأن فيك خير بإذن الله عز وجل فإنها تؤذيك، لأنك تريد أن تمصها وأن تستقبلها، فتجد بداخلك سوادا وظلمة. هي حرب داخلية الآن بين أدلة خير وشبهات شر، لطالما علقت في عقلك من قديم. فاسمع، الآن نسير سيرا طيبا مباركا بإذن الله عز وجل. أنت لست صغيرا ولست ضعيفا ولست خادما، أنت ملك ساحر بسحر على كل الجسد والشيطان وعاشق، وتقويت بالأنفس الخبيثة وبالحسد، فكل ما يجعلك قوي موجود، لكن وافق أن عندك فطرة وعقلا وقلبا حباهم الله جل وعلا بحسن التمعن والتدبر، وهذا خير حباك الله به، الحمد لله. لأن بعض من عندهم هذه القوة يرفضون حتى أن يسمعوا، لكن مجرد السمع نعمة من الله، لكن أسأل الله أن تكون من يقول سمعنا وأطعنا، لن من يقول لو كنا نسمع أو نعقل، فقال الله بعد السمع العقل، فالسمع لنعقل، اسمع اسمع، اتصال بين سمع وعقل، فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي، مفهوم؟ فلا بد أن يكون السمع أداة كي نعقل بإذن الله عز وجل، ونعي ونتدبر بإذن الله عز وجل. لك كما قال الله فيهم آذان لا يسمعون بها، مفهوم؟ خلاص، نحن في البداية نرى الخير بإذن الله، في البداية بإذن الله فيك خير بإذن الله عز وجل، والله فيك خير. فاسمع إلى بعض آي كلام الله سبحانه وتعالى، اسمع اسمع، لا أخفى كيف حق ولا عذاب، آيات يسيرة جدا، آيات بإذن الله تعالى يسيرة جدا، لكنها من تحت عرش الرحمن، قوية جدا من كلام ربنا سبحانه وتعالى ذي العرش الكريم. اسمع اسمع، لطالما حبسوك وقيدوك، لكن الله عز وجل يريدك حرا طريقا، يريدك غنيا كريما، يريدك عدلا، يريدك رجلا، ان تجعل همه الرجوله وقوه الرجوله وقوه الملك في العدل، ولا تخشى في الله لومه لائم، فقط ان لا نكون جبناء، ألا نكون جبناء، حينما يتجلى الحق لابد أن نصدع به ولو على أنفسنا، ومن يأبى هذا فهو ظالم لربه ولغيره ولنفسه. ربي سمعت إلى الله، إني لك ناصح أصبر، إني لك ناصح أصبر، لا أريدك أن تتألم، أريدك بإذن الله تعالى أن تهتدي. اسمع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أسمعتها، فسجودنا يكون لله جل وعلا طاعة وانقيادا، ويكون لله جل وعلا شكرا، ويكون لله عز وجل تحميدا وتسبيحا وتقديسا، يكون لله جل وعلا رفعة وعزة من الله سبحانه وتعالى.

من يسلم الله جل وعلا ويذعي لأمر الله سبحانه وتعالى. ها؟ ماذا؟ هناك من يسلم الله عز وجل، صح؟ هناك من جاء إلى الله تائبا مسلما، صح؟ لكن الشيطان يريد أن يغرز الأصبع عشان التوحيد إلى الأرض لا يكون استقامة في التوحيد، صح؟ لكن ستسلم أنت أيضا لله عز وجل. قلت لك هيا نبدأ إن شاء الله تعالى. من؟ الشيطان. فهمت. لا ماذا؟ أذاها من عمها؟ وخلص حسابه على الله. اسمعني جيدا، أنا الآن أتكلم معكم، أنتم من في البدن، أما من سحر والله إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن أساء عمله. خلاص خلاص، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، محاسب به عند الله عز وجل. إن خير فخير وإن شر فشر، كل سيحاسب بما صنع وبما قدمت يده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الكل سوف يحاسب عند الله، إما حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا، إما أن ميزان كفة ميزانه حسنات بإذن الله عز وجل تثقل فيكون في الجنان، وإما كفة ميزانه تثقل بالسيئات فيكون في النيران. خلاص اصنع ما شئت، اعمل ما شئت، قل ما شئت، امكر كيف شئت، اغضب كيف شئت، نافق كيف شئت، لكن اعلم ان الحقيقه يعلمها علام الغيوب، ملائكه الله شهود. مفهوم؟ هذا اخبرك به وادلك عليه. فاصدع بما تؤمر واعرض، امرك ان تعرض عنه، الا تكون معه. اياك اياك، اقبل ولا تخف. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. ظلموها؟ نعم، وربي ظلموها، وربي ظلموها وظلموك، ظلموها وظلموكم، وربي ظلموها وظلموكم. فاسمع هذا ما أقولك وتفهم، ظلموها وظلموكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

أن أكون عونا لكل صاحب عدوان وجور وظلم وانتقام. نسأل عند الله عز وجل، نسأل عند الله ونحاسب على كل نفس وعلى كل لمة وعلى كل حركة وعلى كل دبيب كان في الصدر وفي القلب وفي النفس له علاقة أن تكون سهما وطعنة ويدا وإشارة وحركة ودعما لكل صاحب حسد وحقد وعدوان وظلم وانتقام. تسأل عند الله عز وجل، تسأل عما أخفيت سرا وعما سترت سرا، تسأل عند الله عز وجل. إن السر عند الله علانية، وإن الغيب عند الله شهادة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أمرنا بالعدل، أمرنا بالحق، أمرنا بالقسط. علم أن تكون الأمور تبنى على غيرة وحسد وخوف، وأضف إليها الانتقام. أمور عظيمة خطيرة جدا. بينك وبين انتصار سير كراهية وعدوى. الغيرة والحسد والخوف والانتقام. ممن تنتقم؟ ها؟ من أضرها تنتقم منه. في ديننا الأولى والأجمل والأكمل والعافين عن الناس. يكفينا أن يظهر الحق، لا نريد انتقاما، يكفينا أن يظهر الحق عيانا ساطعا عاليا، يكفينا أن يظهر للناس الحق. النبي لما أظهر الحق قال اذهبوا أنتم الطلقاء، لكن لما ظهر الحق وجاءوه قالوا أنت كريم وابن أخ كريم، فماذا أنت فاعل بنا؟ قال اذهبوا أنتم الطلقاء، لكن ظهر الحق. العفو ولم يظهر الحق فيه خوف وذلة، العفو بعدما يسطع الحق ويتجلى في عفو ورفعة وعزة، صح؟ فلا بد أن نظهر الحق ونعفو، لا أن نعفو والحق فيه شوائب مفهوم فيصبح الظالم والمظلوم في خندق واحد ويرموا بسهم واحد. لا، علم مقصودا، فاسمع. فأرجو أن تتضح لك الأمور بإذن الله عز وجل، مفهوم؟ أرجو أن تتضح لك الأمور بإذن الله. ها؟ أبدا، نحن في البداية. لا، نحن في البداية. ممن؟ ممن ظلمها؟ بناء على ماذا؟ لأنك أذعنت وأسلمت وظهرك الحق. ها؟ ولماذا ظلموها؟ إذا الآن خرجنا بفائدة أن ترسخ عندك أنك فهمت أنها مظلومة، ولم يترسخ عندك بعد أنك أنت ظالم لها وأن الإسلام يأمرك بعدم الظلم. إذا إلى الآن قطعنا الشوط لنخرجك في أمر واحد، أنك الآن عقلت وفهمت أنها مظلومة. هم ظلموها صح؟ طيب، تبين لك أن الآن هم ظلموها. الآن نأتي للشق الآخر، لابد أن يترسخ عندك أنك أنت أيضا كنت سهما في الظلم وكنت عونا للظالم. وربي إن من رأى الحق ولم يظهره فهو ظالم، ومن رأى أن الحق يداس ولم

فأتبعه شهاب ثاقب. هذه آية من ربي الملك الله رب السماوات والأرض، لتعلم أنه هو الملك، فجعلت فيها قوة على كل شيطان ملك ساحر ملك. فاسمع إنه كلام الله، جعل في آيها في هذه الآيات جعل في هذه الصورة قوة على الجن والشياطين. اسمع اسمع عظمة الله، اسمع. فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب. من أمر الشهاب؟ من أمر الشهب؟ إنه الله جعلها حرسا جندا من جنده سبحانه السميع. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب شهاب ثاقب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فأتبعه شهاب شهاب، إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب شهاب الكواكب

من جاءوا بالأخبار أرادوا أن يستمعوا، ها يسلقوا السمع، ها. فقال الله جل وعلا من جاءوا ستكون فلانة فلانة عند فلانة لفلانة، جمال فلانة، علم فلانة، مال فلانة، خير فلانة. سمعت؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل. فإذا كنت منه فلا شك أنك رأيت هذا وفررت من هذا، وقد ينجيك الله بحكمة من هذا. فاسمع، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قد يصيبه بقدر وقد لا يصيبه بقدر لحكمة يعلمها الله. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب شهاب ثاقب. فاستفهم أهم أشد خلقا يطيرون في الهواء في الفضاء في السماء ملوك سحرة يطيرون يغوصون. فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم إنا خلقناهم من طين لازم خلقناهم من طين لازم. فاستفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويفكر وبل عجبت إنا خلقناهم من طين لازم إنا خلقناهم من ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب والصافات صفا صفا صفا فالزاجرات زجرا زجرا زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لا إله إلا الله يبطل كل سحر عظيم من الصغار يبطل كل سحر خفي من الصغار بسم الله يبطل كل سحر مكتوب من الجاد يبطل كل سحر مرسوب من الجاد يبطل كل سحر بالأثر من الجاد على الجلود من الجاد بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم بذبح عظيم بعجل عظيم بدم عظيم يبطل كل سحر عظيم للأب عظيم للأم عظيم للأبناء عظيم للبنات عظيم يبطل كل سحر عظيم من ساحر عليم من شيطان ساحر عليم بسم الله يبطل كل سحر عظيم للوالد على المال للأم على المال للأبناء على المال للبنات على المال عظيم بسم الله يبطل كل سحر سحرة شياطين ملوك شياطين خدام سحرة شياطين وجاءوا بسحر عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب بالنجوم النجوم عظيم بالكواكب عظيم جان جان شيطان شيطان بالنجوم والكواكب جان جان شيطان شيطان بالنجوم والكواكب سحرة سحرة بالنجوم والكواكب في الأرض بالنجوم والكواكب في القلب بالنجوم والكواكب في الدماء بالنجوم والكواكب في الجروح بالنجوم والكواكب الله أكبر من كل ساحر من القريب ساحر من القارب ساحر من القريب بالأمام والعمات بالأمام والعمات بالأمام والعمات بالأمام والعمات بالعم والعمة بالعم والعمة ساحب ساحب ساحب ساحب حسدا ساحب ساحب حسدا ساحب ساحب حسدا ساحب ساحب حسدا يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم في البيت القديم في بيت الجد في البيت القديم قديم في الأعتاب قديم في الأبواب قديم في الأثاث قديم في القبر القديم قديم في القبور قديم في البحار قديم في القبر القديم قديم في القبور قديم في القبور قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان شيطان شيطان سحره في القبور قديم شيطان شيطان سحره بالنجوم قديم شيطان شيطان سحره بالأثر قديم شيطان شيطان سحره بالصور قديم شيطان شيطان سحره بأسماء الآباء والأمهات قديم شيطان شيطان سحره في البيت القديم قديم شيطان شيطان سحره القديم عظيم قديم عظيم قديم عظيم في البدن في البدن سحار في البدن في البدن سحار يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في دمها في دمها في دمها في قلبها في سمعها في بصرها في عقلها في قوامها في جمالها في علمها في عملها في مالها في خطبتها في زواجها في برها يبطل كل سحر عظيم معقود عظيم بالدماء معقود بالنجاسات معقود بالدماء معقود بالنجاسات معقود بالدماء معقود بالنجاسات معقود بالدماء معقود بالنجاسات بالدماء بالنجاسات ما قل بالدماء ما قل بالنجاسات ما قل بالدماء ما قل لتعطي بنجاسات لتعطي بدماء لتعطي بنجاسات سحروا بدماء سحروا بنجاسات بالعقد والدماء بالعقد والنجاسات بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد والدماء بالعقد والنجاسات عقد كبير عقد كثير في القبور يقال على الصور يقال في القبور يقال في الصور يقال في الأشجار يقال في الطير يقال في البحار يقال عقد عقد عقد عقد بتعطيل يقال وبشر نفاثات في العقد وبشر نفاثات في العقد وبشر نفاثات في العقد نفاثات نفاثات نفاثات في العقد وبشر نفاثات في العقد نفاثات نفاثات نفاثات في العقد يقال القرص العظيم بالشعر العظيم بالشعر العظيم بالشعر العظيم شوف شوف بالشعر العظيم بالشعر العظيم بالشعر العظيم بالشعر العظيم بالشعر العظيم أخرجت من جوفها شعره أخرجت من جوفها شعره أخرجت من جوفها شعره أخرجت بل أخرج من جوفها شعره دلالة على ما كان يرمز إليه في بداية البطن أي بالشعر معقود في جوفها ليس من الإنس وإنما الشعر في الجوف من الشياطين والجن شياطين سحرة تجدد السحر في الجوف بالشعر نعم في الجوف بالشعر في الجوف بالشعر في الجوف بالشعر في الجوف بالشعر بسم الله يفضل كل سحر من الشياطين في البطن من الشياطين في البطن من الشياطين في الرحم من الشياطين في الأحشاء من الشياطين في الجوف في الجوف في الجوف من الشياطين في البطن في البطن في البطن من الشياطين في الأحشاء من الشياطين شيطان ساحر شياطين سحرة شيطان ساحر شياطين سحرة شيطان ساحر شياطين سحرة شيطان ساحر شياطين سحرة شيطان ساحر شياطين سحرة شيطان ساحر شياطين سحرة في البطن شيطان ساحر في البطن شياطين سحرة في البطن شيطان ساحر في البطن شياطين سحرة شياطين سحرة في الجوف سحرة في الأمعاء سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة سحر سحر بالشعر سحر سحر عظيم بالدماء والنجاسات سحر عظيم بالشعر والنجاسات بالدماء والنجاسات بالدماء والنجاسات بالشعر والنجاسات بالدماء والنجاسات بالشعر والنجاسات بالدماء والنجاسات بالشعر والنجاسات سحر عظيم شيطان من الجن شيطان ملك شيطان من الجن ملك شيطان من الجن شيطان ملك شيطان من الجن شيطان ملك شيطان من الجن شيطان ملك شيطان من الجن شيطان ملك شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان ساحر ساحر من الجن ساحر ساحر شيطان يبطل كل سحر عظيم بالشعر عظيم يبطل يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل كل سحر عظيم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم يبطل يبطل بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم يبطل كل سحر بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم عظيم بالدماغ يا عظيم بالنجاسات والقبورات بالنجاسات يا عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم بالنجاسات يا عظيم يبطل كل سحر عظيم بالنجاسات في الشعر بالنجاسات بالدماء والنجاسات على الصورة بالنجاسات على الأثر بالنجاسات على اللباس بالنجاسات على اللباس بالنجاسات بسم الله يبطل كل سحر عظيم

وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة في القوام عقدة في الجمال عقدة على القوام عقدة على الجمال عقدة على القبول عقدة وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة في اللسان عقدة في الكلام عقدة في اللسان عقدة في الكلام عقدة وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة وحلوا العقدة من السحرة من السحرة عقدة من الجان عقدة من الشيطان عقدة من الضارب عقدة من الطالبات عقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة بسم الله وحلوا العقدة في الشق اليمين عقدة في الشق الشمال عقدة في القدمين عقدة في اليدين عقدة في العظام عقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة على الاستقامة عقدة على الالتزام عقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة بسم الله تفك وتحل بسم الله تفك وتحل بسم الله وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة في الخطبة عقدة على الخطبة عقدة في الخطبة عقدة على الخطبة عقدة في الخطبة عقدة على الخطبة عقدة في الخطبة عقدة للتفريط عقدة للتفريط عقدة للتفريط عقدة للتفريط عقدة للتفريط للتفريط للتفريط وحلوا العقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة وحلوا العقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق عقدة بالتفريق عقدة على التفريق وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة وحلوا العقدة كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما ففتقناهما وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله أكبر من كل شيطان تشد الشمال سكت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله